يتناسب مع مقامه عند رب البرية، لكن ليست هي حياة مادية. وإن كان هذا الرجل يعني لم يأتي شيئا جديدا، فهو مسبوق بمثل هذه الضلالة. وقد كنت قرأت في كتاب مراحل الفلاح لأن الرسول عليه السلام حي في قبره يأكل ويشرب ويجامي نساءه. ما نفع في هؤلاء تذكير ربنا عز وجل إياهم بقوله يا على الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فقد غلا أكثر الناس اليوم وظهر غلوهم في مثل هذه الأفكار الباطلة. وذكر انه بشم ريحته من كذا كيلو بشم ريحه الرسول. هو بشم ريحه الرسول من كذا كيلو. قال والله اقسم انها حقيقه. ايه اقسم انه هذا حقيقه. تمام. على المنبر هنا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.